نعم يا سليم. تمام. أبو منجنيق يا سليم. خذوا الله سبحانه وتعالى يقول ما يفعل الله سبحانه وتعالى من لا وحي انتصروا الوحي وقتلوا الشيء. تمام. هل أنت تفضلون عقولكم على ما جاء الله سبحانه وتعالى؟ كان فضلوا عقولهم على ما جاء من ما الله على من الوحي هذا معروف في الصين. من كان يكذبوا انفسهم هذا احسن لهم. صحيح. هم على كل حال يا أخ سليم يرون أن المصدر الأساسي لأسماء الله وصفاته هو العقل، ولهذا القاعدة عندهم أن ما جاء في الكتاب والسنة من أسماء الله وصفاته موافقا للعقل قبلوه، وما جاء مخالفا للعقل يعني أن العقل يخالفه ردوه، وما لا يقتضي العقل إثباته ولا نفيه فمنهم من توقف ومنهم من أنكر. لا بد أن يدل العقل على ثبوته. هذه القاعدة عند أهل التعطيل من أهل الكلام كلهم. ها؟ أول العقل أن الإنسان يمسح على أسفل الدنيا ما يمسح على الأعلى. نعم. لكن هذا بشرع تشريع وهذا هو الصحيح. لو أن العقل يخالف الأوامر يقول الناس خالف الأوامر الشرعية. ولكن لو كان العقل يخالف الأوامر الشرعية. السماوية ما هو عقل ما في شك. ولهذا عن الشيخ الإسلام رحمه الله له كتاب اسمه موافقة النقل الصحيح للعقل الصريح. العقل الصريح السالم من الشبهات والشهوات لا يمكن أن يأتي بما خلف الشرع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.